على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجم من إمارة الشارقة وتحديدا من مدينة كلباء دولة الشرق. وأعرفكم عن نفسي، أنا الطالبة جمانة محمد سليزة عابي، عمري 11 عاما، في الصف السادس من مدرسة أشهد واحد الحلقة الثانية بنات. إماراتية الجنسية، نشأت في إمارات الحبيبة في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن صايب آل نهيان رحمه الله. أنا طالبة متميزة وموهوبة، أشغل وقت فراغي في تنمية موهبتي ألا وهي الرسم، وحصل على عديد من شهادات الفوز في مجال الرسم. كذلك أنا طالبة مبتكرة وحصل على عديد من شهادات الفوز في مجال ابتكاري من مؤسسة حمدان بن راشد للموهبة والإبداع في مسابقة مبتكرون. أريد المشاركة في مبادرة متفوق 4، لأنها مبادرة تبرز تميزي وتشعرني بمدى قيمة الإنجازات التي حققتها سابقا، بل وتشجعني على بذل المزيد للمشاركة في مبادرات متفوق القادمة. أنا طالبة طموحة ولي أهداف في المستقبل، ومن أهم طموحي هي أن أكون طبيبة في المستقبل لأرد جمال دولة الحبيبة ولو جزءا بسيطا منها، ولأساعد الناس وأخفف عنهم آلامهم. أستطيع الوصول إلى طموحي بالجد والاجتهاد والمثابرة، فلا بد من تخطي كل العثرات التي قد أجدها أمامي لوصول لا مستحيل وتحقيق هدفي. براعم العرب معكم أنا مواد حلال الهنائي، عمري 9 سنوات، من الصف الثالث من أكاديمية الظفر الخاصة إماراتية الجنسية. موهبتي هي الإلقاء وكتابة قصص، وقد شاركت في مبادرات عديدة وكتبت قصص تم نشرها. شاركت في مبادرة متفوق 4 لأن هذا يعطيني دافع نحو التميز والإبداع. أطمح أن أصبح معلمة لغة عربية وكاتبة رائعة. أحب أن أشكر جميع القائمين على هذه المبادرة، وشكر خاص للشيخة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.